نعمل الحقيقة كده وحنا نحلين وعليك تعليق الله اجعلنا منهم يا رب. عليك مولانا Thank you. سلام يا شيخ محمد مدد يا رب Thank you. النبي يا بس حالك مدد يا رب ماشي الله أكبر الله عليه ضيفت عليك يا مولانا الله يا محمد الله عليك يا مولانا الصلاه والسلام حضور اسك لله لله الله الله الله يا الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي. الله يا استاذ. ما سكتش اقوم واذكر الله.